أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن بعض المحققين ومنهم المحقق الأصفهاني قدس سره الشريف ذهب إلى أن الأصل في مدركات العقل العملي هو حسن العدل وقبح الظلم، وأن جميع مدركات العقل العملي عندما نقول الصدق حسن، الكذب قبيح، الأمانة حسنة، الخيانة قبيحة، ونحو ذلك من الأحكام التي يقولها العقل العملي مرجعها جميعا إلى حكمه الأولي بأن العدل حسن والظلم قبيح. أما لماذا ذلك؟ أشرنا بالأمس، قلنا باعتبار أن العدل حسن بالذات، ولكن الصدق حسن لانطباق عنوان العدل عليه، فما لم ينطبق هذا العنوان على الصدق فلا دليل على حسنه، وما لم ينطبق عنوان الظلم على الكذب فلا دليل على قبحه. نعم، الصدق والكذب بما هما عنوانان، لو خلي ونفسهما، لو خلي بغير مانع بغير مزاحم، فإن الصدق ينطبق عليه عنوان العدل، والكذب ينطبق عليه عنوان الظلم. نعم، قد يزاحم في بعض الأحيان بمزاحم بمانع، فإن هذا المزاحم أو المانع قد يخرجه من موضوع العدل إلى موضوع الظلم، وبالعكس قد يخرج الكذب من موضوع الظلم إلى موضوع العدل. إذن الفرق بين ما هو علة للحسن والقبح وما هو مقتض لهما هو أن الحكم ثابت في الجميع، ولكن الموضوع في العلية ثابت لا يتغير. يعني نحن لا نجد في مورد واحد ينطبق عنوان العادل أو يسمى عادل أو الموضوع هو العادل ولكن يكون ماذا؟ يكون قبيحا، أو ينطبق عنوان الظلم ويوجد موضوع الظلم ولكن يصدق ماذا؟ حسن. هذا محال، وهذا معنى أن العدل والظلم عنوانان ذاتيان لترتب الحسن والقبح، أو ما يعبر في كلماتهم بالعلة التامة لترتب الحسن والقبح. هذا من قبيل اجتماع النقيضين محال. قلنا اجتماع النقيضين محال، وهو أهم قضية أولية بل أولى الأوائل كما قالوا. هذا العنوان، هذا الموضوع، وهو اجتماع النقيضين، هذا الموضوع أينما تحقق فمحموله ما هو؟ فمحموله محال، محموله ممتنع، ولا يمكن أن تجد في مورد واحد يتحقق هذا الموضوع وهو اجتماع النقيضين ومحموله يكون ماذا؟ محموله يكون ممكن، محموله يكون واجب. أما عندما نأتي إلى عناوين أخرى كعنوان الكذب، كعنوان الصدق، كعنوان الأمانة، كعنوان الخيانة، أيضا هذه العناوين والموضوعات علة تامة لمحمولاتها أو مقتضية لمحمولاتها. وأنتم تعلمون إذا صار مقتضي يكون ماذا؟ جزء العلة. فلا بد أن ينضم إليه الشرط، وينضم إليه ماذا؟ ارتفاع المانع. فإذا انضم إلى هذا الجزء باقي أجزاء العلة التامة عندها ماذا؟ عندها يكون حسن، عندها يكون ماذا؟ قبيح. وبناء على هذا التحليل، طبعا هذا النوع الثاني من العناوين. النوع الثالث من العناوين هي تلك العناوين التي لا تتصف بذاتها، لو خليت ونفسها لا تتصف بذاتها لا بحسن ولا بقبح إلا إذا عرض عليها عارض من الخارج كالضرب، فعل من الأفعال. حسن أم قبيح؟ القتل حسن أم قبيح؟ قتل الكافر حسن واجب، قتل المؤمن ماذا؟ قبيح حرام. فإذا لو نظرت إلى هذا العنوان وهو عنوان القتل لا بذاته يقتضي الحسن والقبح ولا هو جزء العلة للحسن والقبح، بل هو لا بشرط من حيث الحسن والقبح. فإن وجدت فيه هذه العوارض فيكون حسنا، وإن وجدت فيه تلك العوارض فيكون ماذا؟ فيكون قبيحا. بهذا التحليل تتضح لنا أو يتضح الجواب عن جملة من إشكالات الأشاعرة واستدلالاتهم على إثبات الحسن والقبح، حيث أنكم تتذكرون واحدة من إشكالات أو استدلالات الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح، قالوا نحن نجد أن الكذب يختلف باختلاف الاعتبار. الكذب إذا كان هو بنفسه فهو ماذا؟ قبيح. أما لو توقف على الكذب إنقاذ نبي فهو ماذا؟ فهو حسن. وهذا الحسن تبين أن الكذب بما هو هو بما هو هو ماذا؟ حسن أم قبيح؟ تقول لا هو حسن ولا هو قبيح، يختلف باختلاف الاعتبار. الجواب القائل بالحسن والقبح العقلي لم يقل ذلك في مطلق العناوين، إنما قال بالحسن والقبح الذاتي في عنوانين أساسيين وهما مدركان أولا وبالذات للعقل العملي، وهو العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيحون. والكذب والصدق ليس من هذه العناوين، بل هو من القسم الثاني من العناوين، يعني من القسم الذي هو مقتضى للحسن والقبح. فإذا انضم إليه الشر وارتفع المانع عند ذلك يكون ماذا؟ حسنان الصدق. فلهذا بالأمس ذكرنا قلنا أن البعض عندما جاء ملتفتا إلى هذه النكات قال ليس الصدق بما هو صدق حسن، وإنما الصدق النافع حسن. ليس الكذب بما هو كذب قبيح، وإنما الكذب الضار هو ماذا؟ هو القبيح. بلي جزء العلية لا مقتضي موجود في القتل، لا يوجد مقتضي ياهو يقتضي بشرط أن لا يوجد مانع. لا لا شوفوا ماذا القتل الصدق يقتضي بذاته إذا لم يزاحمه مزاحم، يقتضي بذاته أي بني أقول إذا لم يزاحم، ولكن العدل حتى لو زوحم لا يؤثر في عدليته. إذا شوفوا التفتوا جيدا أبو حسين، أنتوا دا تخلطون بين أمرين ذاتيين. أحد نقول العدل علة، ولكن جزء العلة له علة تامة. الصدق علة له جزء العلة. انتهت. إذا لا يكون هو مقتضى بذاته، بل هو إذا انضم إليه الشرط وفقد المانع. جيد صار؟ إذن فرق بين العدل وبين الصدق. جيد. أحسنتم. الثالث، لو ارتفع المانع ووجد الشرط أيضا، القتل بما هو قتل حسن، خلاص انتهى. أما ذاك لو وجد الشرط ووجد ارتفع المانع يكون ماذا؟ حسن. يعني ماكو فرق بين أن يكون شيء جزء، ها؟ لا، أقول أكو فرق بين أن يكون الشيء جزء العلة وليس جزء العلة، إنه لا يوجد فرق. خلاص. القتل بما هو هو ليس جزء العلة. الصدق بما هو هو ماذا؟ جزء العلة. هذا هو. العدل بما هو هو علة ثانية. إذن فرق واضح بين الأقسام الثلاثة. بناء على هذا التحليل بعد الإخوة هم يرجعون إلى الاستدلالات التي تقدم الكلام عنها من الطرفين في النقض والإبرام، يعني من المستدلين لإثبات الحسن والقبح ومن المنكرين لإثبات الحسن والقبح. تجد بأن هناك خلط بين هذه الأقسام الثلاثة من العناوين، ونحن بحثنا أين؟ بحثنا في القسم الأول، ليس بحثنا في مطلق العناوين، سواء كان علة تامة أم لم يكن، سواء كان جزء العلة أم لم يكن، سواء كان لا بشرط من حيث الصدق من حيث الحسن والقرب، ليس بحثنا في هذا. نزاعنا مع المنكرين في القسم الأول، يعني هل توجد عندنا أفعال بما هي فعلون، بما هي فعلون علة تامة لحكم العاقل بالحسن وينبغي أن يفعل، أو لا يوجد عندنا مثل هذه العناوين؟ الأشعري ينكر، المعتزلي أو العدلي ماذا؟ يثبت. إذن محل النزاع لابد أن ينحصر ماذا؟ في العنوان الأول، في القسم الأول من العناوين، يعني عنوان بنفسه علة تامة لحمل حسن عليه، لحمل قبيح عليه. هذه النقطة واضحة. الآن ننتقل إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث أيضا التي وقع فيها الخلاف شديدا بين علمائنا، طبعا حتى علماء الخاصة، علماء الإمامية. هذا البحث وهو أنه هل أن الحسن والقبح هو معلول للمصلحة والمفسدة، أو باب مستقل عن المصلحة والمفسدة. هنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يقول أن كل ما ثبت حسنه ستوجد فيه مصلحة، وكل ما ثبت قبحه فتوجد فيه ماذا؟ مفسدة. وإلا إذا لم تكن هناك لا مصلحة ولا مفسدة فلا يوجد هناك لا حسن ولا قبح. وهذا معناه أن الحسن والقبح الذي يدركهما العاقل ينبغي أن يفعل وينبغي أن لا يفعل، هذا معلول لأي شيء؟ معلول لإدراك المصلحة والمفسدة. وهذا هو مبنى العدلية. مبنى العدلية ماذا يقول؟ يقول أن الأوامر والنواهي إنما جاءت ماذا؟ على أساس مصالح ومفاسد واقعية. تلك المصالح والمفاسد الواقعية عندما أدركها العقل السليم قال ينبغي ماذا؟ قال ينبغي للمصلحة أن تفعل، وينبغي للمفسدة ماذا؟ أن تترك. إذن الحسن والقبح تابعان للمصالح والمفاسد. نعم، هسه لابد أن نبحث أن المراد من المصلحة والمفسدة أي مصلحة ومفسدة؟ المصلحة والمفسدة للنوع، المصلحة والمفسدة للفرد، اجتماعية فردية، بعد هذه أبحاث أخرى لا علاقة لنا بها. المهم نتكلم في أصل المطلب بنحو القضية المهملة، وهي أن باب الحسن والقبح معلول للمصالح والمفاسد، أو بابان أحدهما غير الآخر. هنا كما قلت الاتجاه الأول يقول معلولان للمصالح والمفاسد، الاتجاه الثاني يقول لا، باب مستقل عن المصالح والمفاسد. وهذا ما اختاره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أبحاثه الأصولية. السيد الشهيد في الجزء الثالث من الحلقة الثالثة، الجزء الثاني أول من الحلقة الثالثة في صفحة 426، يقول عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العاقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، فإن جملة من الباحثين، مراد من الباحثين جملة من الحكماء ومنهم الشيخ الرئيس وتبعهم على ذلك المحقق الأصفهاني، وقبل ذلك صاحب الشيخ المظفر ماذا في أصوله وفي منطقه، يعني في أصول المظفر هذا المبنى موجود، وفي منطق المظفر هذا المبنى موجود، وهو أن الحسن والقبح، أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، هذا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى المصالح والمفاسد النوعية للعقلاء. العقلاء أدركوا كلما كان هو عدل فهو في مصلحة المجتمع، وكلما كان ظلم فهو ماذا؟ مفسد من المفاسد. ومن هنا قالوا بحسن العادل وقبح الظلم لإدراكهم لتلك المصالح والمفاسد. ولكن بهذا الفارق، وهو أن المصالح والمفاسد تارة تكون دائمة، تارة تكون ماذا؟ متغير. مصالح العادل ومفاسد الظلم هذه دائمة على مر تاريخ البشر، ومن هنا نحن نحس بها أنها ماذا؟ عقلية، ولا ليست عقلية، وإنما هي من الأمور والآراء المحمودة بتعبيرهم من المشهورات التي تطابق عليها العقلاء، وليست لها واقعية. هذا الحسن والقبح وليست لهما واقعية وراء تطابق آراء العقلاء عليها، وهذا بخلاف المنهج الآخر أو الاتجاه الآخر الذي يرى ماذا؟ يرى أن الحسن والقبح لهما واقعية على حد واقعية مدركات العقل النظري. فلهذا يقول السيد الشهيد فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين. خب النتيجة ماذا؟ إذا لا يوجد عقلاء ولا يوجد مجتمع عقلائي ولا نظام عقلائي، العدل حسن والظلم قبيح أو لا يوجد؟ لا يوجد. شوفوا إلى كلا الطرفين مما يؤسف، كلاهما يتكلم بنحو الإطلاق. أستاذ يتكلم، ذاك يقول بأنه عقلائي مطلق، لا يقول هذا اللي يقول واقعي أيضا ماذا؟ مطلق، مع أنه نحن بحثنا في أي شيء؟ بحثنا في فعل مطلق، فعل الله وفعل ماذا؟ وفعل الإنسان، فعل الخالق وفعل المخلوق. خب بينك وبين الله أنت إذا رجعت إلى هؤلاء تقول يعني الله سبحانه وتعالى عندما يفعل شيئا يترك شيئا لمصالح يريد الوصول إليها، لمفاسد يريد تجنبها؟ يقول لا هذا مو مقصودي. إذا لابد أن يفصل في المقام بأنه الذي يقول أن الحسن والقبح تابعان للمصالح والمفاسد في أي بعد يقول، وأن الذي يقول أن الحسن والقبح باب مستقل عن المصالح والمفاسد في أي دائرة يقول ذلك. وهذا الذي لم يفصل في كلمات الأعلام، أن باب المصلحة والمفسدة التي تنتج حسنا وقبحا أين، وأن باب الحسن والقبح الذي لا يرتبط بباب المصلحة والمفسدة أين. وهذا الذي إن شاء الله سنفصله بعد ذلك. قال أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري. فإذا المراد من المصلحة والمفسدة أي مصلحة ومفسدة؟ المصلحة والمفسدة المرتبطة بالنوع البشري، يعني ما يكون مصلحة للنوع البشري فهو حسن، وإن كانت فيه مفسدة لفرد من الأفراد، هذا لا يجعله قبيحا، وإنما يبقى ما هو حسن. من الواضح أنه إقامة العدل في المجتمع البشري وفي المجتمع الإنساني في النتيجة البعض يتضرر، فاسد بالنسبة إليه، مفسدة أو لا توجد مفسدة، بل لمن يقام عليه الحق مفسدة. ولكن هذا يؤثر في كون العدل حسن؟ لا يؤثر، لأن المناط هي المصلحة والمفسدة النوعية، لا المصلحة والمفسدة الفردية. فما يرونه مصلحة كذلك، يعني للنوع البشري، يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه قبيحا. نعم، الفرق بين هذه الأحكام العقلائية وباقي الأحكام العقلائية وتميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية التي تختلف باختلاف المجتمعات، ما هو؟ يقول اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. شوفوا أيضا رجع إلى أن العادل حسن والظلم قبيح، أنه هذه ماذا؟ كأنها قضية أولية، حتى بناء على أنها من المشهورات، قضية ماذا؟ أولية. وباقي التشريعات العقلائية وباقي الأمور التي يتطابق عليها العقلاء إن رجعت إلى العادل، يعني إلى المصلحة النوعية للنوع البشري، فهي ماذا؟ فهي أيضا حسنة، وإن لم ترجع فهي ماذا؟ قبيحة. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربتان. شوف الدليل سيد الشهيد برهاني ما عنده على المطلب. الدليل الأول ما هو؟ وجدان. في المقابل لم يستطيع ماذا الطرف الآخر؟ يقول أنكر الوجدان، أنا لا أقبل أنت تقبل. أو يستطيع مو أنكر الوجدان، يقول هذا الوجدان ناشئ ماذا؟ ناشئ من التأديب، ناشئ من التربية، ناشئ من العادة، ناشئ من التفقير. فلعله لو كنت في مجتمع آخر وفي ضوابط أخرى لما كان وجدانك يحكم بهذا. إذن بعد هذا مو برهان نستطيع أن نقبله. أولا التجربة، التجربة تعلمون، التفتوا جيدا، التجربة لا تستطيع أن تعطي علما يقينيا، يعني لا تستطيع أن تقول بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول ماذا؟ عن الموضوع. قد تستطيع أن تقول أن المحمول ثابت للموضوع ولكنه استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بعد ماذا؟ لا يمكن أن تثبته. وفي قولنا العدل حسن ذاتا والظلم قبيح ذاتا، المدعى هو ماذا؟ المدعى أن الحسن ثابت للعادل ويستحيل أن لا يكون ثابتا له، والتجربة لا تستطيع أن تثبت ماذا؟ هذا المضمون الثاني. التفتين؟ فلهذا قال أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن. الدعوان وجدان فقط، كما يقول السيد الشهيد وجداني، وجداني يقول هكذا أن حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى يشمل دائرة ماذا؟ يشمل دائرة المشكوك أيضا والمحتمل أيضا. دليل ما هو؟ يقول عقل العملي يدرك هذا المعنى، أكثر من هذا أمتنا لا يوجد عندي. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجيا، التفتوا جيدا، عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد. هذا مثال الذي يضربه، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة في القبيح، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. مثال أي؟ يقول فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت، قبيح لو حسن؟ ها؟ قبيح، ولكنه من زاوية المصالح والمفاسد فيه مصلحة ولا توجد فيه مصلحة. إذن أنت إذا نظرت إلى زاوية المصالح والمفاسد فيه مصلحة، أما إذا نظرت إلى زاوية ماذا؟ إلى زاوية الحسن والقبح تجد ماذا؟ فهو قبيحون. إذن هذا ينبه الوجدان على أن باب الحسن والقبح مستقل عن باب المصلحة والمفسدة، قد يتطابقان في بعض الموارد أو في كثير من الموارد، ولكن أحدهما غير الآخر. ولكنه لقائل أن يقول في هذا التجربة التي يقولها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هنا عندما نقول مصلحة، هذه المصلحة وهذا الحسن، هذا الحسن وهذا القبح للقتل من العناوين الأولية لو من العناوين الثانوية؟ ها؟ قتل الإنسان هذا من العناوين الأولية لو من العناوين الثانوية؟ ها؟ فإذا كان من العناوين الثانوية متى يكون حسن أو قبيح؟ إذا انطبق عليه عنوان العادل فيكون حسن، إذا انطبق عليه عنوان الظلم فيكون ماذا؟ فيكون قبيح. وهنا ليس من المعلوم أن ينطبق عليه عنوان العدل، لماذا؟ لأنه فيه إماتة إنسان آخر. إذا هنا يوجد ماذا؟ يوجد مزاحم، لولا وجود المزاحم لكنا نقول ماذا؟ حسن. ما المحظور في ذلك؟ أيضا لا يخلو من تلك المخالطة أو المغالطة التي قلناها، وهي أن العناوين لا بد أن ينظر إليها، هل هي بنحو العلية التامة أو بنحو اقتضاء، على أي الأحوال. هذا مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، تفصيلا لعله نوفق بعد ذلك نشير إليه. مبنى المحققين الآخرين، يعني الحكماء ينسب إليهم هذا المبنى، والشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول هذا المعنى في المنطق صفحة 293. الإخوة اللي يريدون يراجعون تفصيل المطلب بعد يراجعوه هناك، يقول في صفحة 293 هذا المعنى: وكل عاقل يحصل له هذا الداعي، وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها، باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع، كقضية حسن العادل وقبح الظلم. ومعنى حسن العادل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، هذا معنى حسن العادل، أن فاعله ممدوح لدى العقلاء. قلنا بالأمس أن معنى الحسن يعني ينبغي أن يفعل، والمدح والذم مترتب على هذا الانبغاء وعدم الانبغاء. ومن هنا في آخر المطلب يقول: وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة وبين العدلية، مرجعه إلى الآراء المحمودة توجد أو لا توجد، فنفتهما الفرقة الأولى وأثبتتهما الثانية. فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين، يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة. هكذا؟ لا، هذا السيد الشهيد يقول ماذا؟ لا، أنا عندما أقول بالحسن والقبح العقلي أريد ماذا؟ أن الأفعال في ذاتها متصفة بالحسن، متصفة بالقبح، وليس النزاع هذا الذي يقوله المغفار رحمة الله تعالى عليه، وليس لها واقع وراء تطابق الآراء. إلى هنا تقريبا انتهينا من مجموعة من المقدمات التي كنا نحتاج إليها لتحقيق المطلب. يتذكر الإخوة نحن أشرنا عندما قرأنا متن التجريد إلى أدلة الطرفين. الآن بعد لا أرجع إلى الأدلة إن شاء الله الإخوة، بما قدمناه من المقدمات في تحرير محل النزاع اتضح لهم أن جملة من الاستدلالات التي استدل بها الطرفين كلاهما ماذا؟ كلا الطرفين قد وقع في خلط في المباحث، بعد لا نشير إلى ذلك، وإنما يوجد دليلان. هذان الدليلان لعله أقوى دليلين استدل بهما المعتزلة لإثبات بطلان ما ذهبت إليه الأشاعرة. التفتوا جيدا، أقوى دليلين لعله هذا. الدليل الأول، وهو الدليل الذي أشار إليه الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في صفحة 234 من أصوله. هناك يقول: والأحسن في تصوير الدليل هكذا، وهو أنه إذا لم يكن الحسن والقبح أمرين عقليين فإنه لا تجب إضاعة أوامر الشارع، وحيث أنه تجب إطاعة أوامر الشارع نواهي ونواهي، فإذا لابد أن يكون الحسن والقبح ماذا؟ أمران عقلي. هذه طريقة الاستدلال. وهو أن الحسن والقبح لو لم يكونا عقليين فماذا؟ فلا تجب إطاعة أوامر الشارع مطلقا أمرا ونهيا. هذا النقض لعله أقوى النقوض التي نقض بها المعتزلة أو العدلية على مسلك الأشاعرة، وهو أنه ماذا تقولون؟ الشارع يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طب يجب الإطاعة أو لا يجب الإطاعة؟ تقول: نعم تجب الإطاعة. نقول: من يقول؟ تقول: هو يقول. أقول: سؤالي هو أنه لماذا تجب إطاعته؟ تقول: لو يقول هو يقول أطعني. أقول: لماذا يجب أن أطيعه في قوله أطعني؟ لماذا؟ فإما يلزم الدور وإما يلزم ماذا؟ التسلسل. إلا أن ترجعوا إلى أن العاقل مدرك لوجوب الطاعة وقبح المعصية. نقض لعله من أقوى النقوض التي يمكن أن تورد على هؤلاء. فلهذا هناك يقول: فنقول لهم: من أين تجب طاعة هذا الأمر في قوله أطعني؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، وإن كان شرعيا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة، فننقل الكلام إليه، وهكذا نمضي إلى غير النهاية، ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب. والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا. هذا النقض الأول. النقض الثاني الذي ورد أيضا في كلماتهم ولعله نقض قوي في علم الكلام، هو ما أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع صفحة 135 من تقريرات بحثه. هناك يقول: النقض الثاني انسداد باب إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بل سائر النبوات. لماذا؟ لأن ذلك ثبوت النبوة العامة أو الخاصة مبتن على مقدمة عقلية هي قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، لأن إجراء المعجزة على يد الكاذب تغرير بالناس ونحو من التضليل والكذب، فيكون قبيحا على الله تعالى. فإذا أنكرنا قبح الكذب عقلا، قلنا أن الكذب ماذا؟ ليس بقبيح عقلا، فكيف يمكن إثبات صدق مدع النبوة لمجرد جريان المعجزة على يدي؟ بلي استدلال ضعيف. هسه خلينا احنا نجاوب على الاستدلال الأول، نسمع منكم ضعف الاستدلال الثاني. إذن يوجد هنا نقضان جعل بمنزلة دليلين لإثبات مدعى قول العدل من أن الحسن والقبح لا بد أن يكونا عقليين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب عن كلا النقضين، يقول لن نقض الأول تام ولن نقض الثاني تام، يعني يستطيع المنكر الأشعري ثبوتا والمنكر الإخباري إثباتا أن يجيب عن كلا النقض، لأنه بالأمس ذكرنا أنه يوجد عندنا نزاعان، نزاع ثبوتي في الحسن والقبح بين الأشعرية والعدلية والمعتزلة، ونزاع إثباتي بين الأصوليين وبعض الإخباريين. يقول السيد الشهيد في كلا الأمرين، في كلا النقضين، الأشعري يستطيع الجواب، الإخباري أيضا يستطيع الجواب. بس احنا بعد فقط نقرر بنحو الإجمال من تقريرات السيد الشهيد حتى لا نتأخر إن شاء الله في اليوم اللاحق أو في الدرس اللاحق حتى ندخل في تحقيق المطلب. في الجزء الأول من مباحث الأصول للسيد الحائري، هذه المجلدين اللي فقط خرجت من تقريرات السيد الشهيد الدورة الأولى، لأن السيد الشهيد عنده دورتين في علم الأصول، الدورة الأولى مقررة من قبل السيد الحائري والدورة الثانية من السيد الحائري والدورة الثانية من قبل السيد الهاشمي. في الجزء الأول من تقريرات السيد الحائري صفحة 506 يقول: أما النقض الأول فلأن بإمكان الإخباري والأشعري أن يجيب على النقض الأول، أن يجيب ويدعيه. أنتم كل ما عندكم أنه ما المحرك للطاعة وللانتهاء عن المعصية، ما المحرك؟ تقولون لابد أن يكون المحرك هو الحسن والقبح العقلي. الجواب لا. يقول: يكفينا احتمال أنه هذا طاعة واحتمال أنه معصية. ومن الواضح أن المنكر للحسن والقبح العقلي خب لا يقول بأنه لا يوجد عندي حتى هذا الاحتمال، هو لا يقول أنا قاطع بالعدم، يقول أنا ليس قاطعا بالإثبات، وكم فرق بين المقامين. لا يريد أن يقول بأنه أنا لا أحتمل أنه الصدق حسن، يقول لا أجزم بأن الصدق ماذا قبل ورود الشرع هو ماذا حسن، لا يقول أنا أقطع بأن الصدق ليس بحسن. وهكذا يقول الأشعري، يقول لا يدعي أنا قاطع بالعدم، يقول لا دليل على الجزم بالثبوت كما يقوله المعتزلي كما يقوله العدلي، والاحتمال كاف بالتحديد. خصوصا هذا الاحتمال يقوى متى؟ عندما يرد الشرع. فعندما يرد الشرع أنا ماذا يحصل عندي؟ يحصل عندي اطمئنان أن ما كنت أحتمله كان مطابقا للواقع. افترضوا أنه الشارع يحتمل أنه كاذب، ولكن يبقى هذا الاحتمال قائم وهو أنه صادق، ولا يبقى هذا الاحتمال قائم، يبقى هذا الاحتمال. إذن العقل السوي يقول ماذا؟ أنت أطعه في هذا واجتنب في ذلك. في النتيجة الله سبحانه وتعالى هو لا يسأل عما يفعل، في النتيجة إما يودين إلى الجنة وإما يودين إلى النار. استحقاق قماكو في الميدان، أكو استحقاق في الميدان؟ لا يوجد استحقاق. وهو بحسب بياناته قال إن أطعتني فالجنة، إن عصيتني ماذا؟ فالنار. هذا احتمال أنه صادق موجود أو لا يوجد، ها؟ أنا على هذا الاحتمال أعمل. إذن محرك موجود للطاعة والانتهاء عن المحصية أو لا يوجد محرك، ها؟ إذن لا يتوقف على إثبات الحسن والقبح. أنتم تقولون إذا لم يكن حسن وقبح عقلي فلا محرك للطاعة والمعصية. الجواب: يمكن أن يوجد محرك للطاعة وللاجتناب من المعصية وإن لم يكن هناك حسن وقبح عقلي. لماذا؟ أن الاحتمال قائم، وهذا الاحتمال لا ينتفي. حتى بعد ورود الشرع، واحتمال أن الشرع ليس بصادق في كلامه. آخر المستشكل العدلي يقول الشارع قال إن أطعتني أدخلك الجنة، من يقول لك صادق هو؟ لعله أيضا ماذا؟ كاذب في كلامه. نقول يوجد احتمال الصدق أو لا يوجد احتمال الصدق، وهذا المقدار كاف للتحريك. يقول أما النقض الأول أن المحرك لنا لتحصيل المعرفة أو وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى عقلي، أنا ما أدخلت لأنه هو حكمه حكم ماذا؟ حكم الطاعة والعصيان، وللطاعة هو احتمال العقاب الذي هو المحرك الوحيد حتى بالنسبة للمعترفين بالحسن والقبح العقلية، لأنه دفع الضرر المحتمل ماذا؟ يدرك العقل أنه واجبون، الذي هو المحرك الوحيد حتى بالنسبة للمعترفين بالحسن والقبح العقليين، إلا من شذ وندر ممن يعبد الله عبادة الأحرار، ذاك حسابهم حساب خاص. فاحتمال العقاب بذاته محرك للإنسان بلا حاجة في تحريكه إلى توسيط حكم العقل بالقبح. أما كيف ينشأ احتمال العقاب؟ احتمال العقاب الأشعري يجيب بشكل، والإخباري يجيب بشكل آخر. فبإثبات عقولنا القاصرة في درك الحسن والقبح، احنا قلنا في مقام الإثبات عقولنا قاصرة، وإن كنا نقبل أن الحسن والقبح الذاتي في مقام الثبوت موجود، لكننا لا ننكر أصل الحسن والقبح، ونحن نحتمل حسن الطاعة وقبح المعصية، هذا الاحتمال هو موجود، ولا نحتمل العكس. عقل السوي لا يحتمل العكس، وهذا الاحتمال يصبح منشأ بحسب العقل النظري لاحتمال فعلية العقاب في ترك الطاعة، وكذا الحال في ترك تحصيل المعرفة، خصوصا إذا أضفنا إلى هذا المطلب أن الشارع عندما جاء أيد ماذا؟ أيد احتمال، ذاك الاحتمال الذي يراه العقل، بل أدلة قطعية على ما احتمله العقل. وبإمكان الأشعري أن يقول إننا وإن أنكرنا أصل الحسن والقبح فلا يأتي احتمال حسن الطاعة وقبح المعصية، هذا بعد لا يأتي، يأتي احتمال حسن الطاعة حسن المعصية وقبح الطاعة، هذا الاحتمال لا يأتي، ولكن ما دام لا يوجد حسن وقبح فالله تعالى حر بأفعاله ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد أنذرنا بالعقاب على ترك الطاعة وفعل المعصية، والإنسان السوي في عقله وتفكيره يحتمل لا محالة صدق هذا يحتمل صدق هذا الإنذار، مو يجزم حتى تقول لعله كاذب الشارع، لا يحتمل صدق هذا الإنذار احتمالا راجحا على احتمال كون العقاب على فعل الطاعة وترك المعصية حتى لو كان ذلك محتملا في نفسه، وهذا بنفسه محرك نحو الطاعة وترك المعصية، وكذلك بالنسبة إلى وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى. فهذا الناقض لا يمكن أن يكون دليلا على صحة ما ذهب إليه العدلي في قبال ما أنكره الأشعري أو ما أنكره الإخباري. النقض الثاني، هسه نستمع للدكتور، دكتور شنو ضعف هذا النقض الثاني حتى انه نشوف استفدت الى نقطة ضعف ولا مو معجزة، بحثنا في المعجزة، لا احنا ما نتكلم في السحر الذي يمكن ابطاله بسحر مثله، لكن ما نتكلم في المعجزة، وهذا الجواب متم. الثاني بلي شلون هي احنا مقصودنا من انه صدق النبوة يعرف بالعقل، يعني صدق النبوة فيما يدعيه من المعارف يعرف بالعقل، اما فيما يدعيه من الارتباط بالسماء هذا يعرف بالعقل بالمعجزة. فإذا لابد أن نقول قبح جريان المعجزة على يد الكاذب لأنه تضليل للناس، ما الحل؟ الجواب، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ضم هذه القاعدة، يعني إجراء الكذب إجراء المعجزة على يد مدعي النبوة قبيح ويلزم منه التضليل، هذه تضم الحجر إلى جنب الإنسان، لأنه نحن نسأل منكم أن المعجزة دالة على صدق النبوة أو غير دالة، أي منهم؟ اختاروا فتشق. إن قلتم أن المعجزة دالة بنفسها على صدق المدعي فلا نحتاج إلى القاعدة العقلية، تضمونها لأي شيء ما. إذا لم تكن دالة لعلكم تحتاجون ماذا؟ إلى ظنها، إلى ظنينة، لأنها بنفسها غير دالة. إذا قلتم أن المعجزة إذا جرت على يد شخص فهي دالة على صدق ما يدعي صاحب تلك الدعوة من الارتباط بالسماء، فلا نحتاج إلى أن نضم إليها ماذا؟ ذلك المدرك العملي أو مدرك العقل العملي. وإن لم تكن دالة في نفسها فإجراؤها على يد المدعي ليس تضليلا. إذا جرت على يد المدعي للنبوة تضليلا وليس بتضليل، لماذا؟ لأن لا تدل بنفسها على ذلك. فأنتم إن قلتم أن جريان المعجز على يد شخص دليل على ارتباطه بالسماء فهذا يدل على أنه ماذا؟ نبي، بالاحتياج إلى ضم قاعدة عقلية. وإن قلتم لا يدل على ذلك فإجراؤها على يد الكاذب تضليل أو ليس بتضليل؟ لا يدل على التضليل. واضح صار المطلب إلى هنا؟ هذا مجمل ما قاله الأعلام. طبعا أكو بعض التفصيلات ولكنه بعد مو مهمة. الإخوة اللي يردون يطالعون هذه المطالب ينصحهم بالرجوع إلى أصول المظفر، لأنه قلت لعله أفضل من بحث في هذه المطالب. أولا إذا عنده قدرة على التحقيق وفهم عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يرجع إلى تقريرات السيد الحائري، لأنها الأبحاث في تقريرات السيد الهاشمي مقتضبة جدا وكثير منها محذوف أساسا، ولكنه بخلاف في تقريرات السيد الحائري حفظه الله تعالى البحث يبدأ من صفحة، الإخوة اللي يردون يراجعون البحث يبدأ من صفحة 503 إلى صفحة 554 حدودا 50 صفحة بحث موجود في هذه، وأبحاث جيدة. نحن ما يهم بحثنا ذكرناه هنا أيضا، هذا مطلب لطيف. المورد الثالث اللي يردون الأخوة يراجعون هذه كتاب بداية المعارف الإسلامية في مجلدين، هذا أيضا تعرض للمطلب بشكل واضح ومفصل للخرازي في دين بليد خراز، بداية المعارف الإلهية. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في كلمات القبل. من هنا لابد أن يقع البحث في عدة نقاط. أنا اليوم فقط أفهرس البحث، وإن شاء الله في يوم السبت ندخل في تحقيق المطلب، لأنه في النتيجة نحن نؤمن بالحسن والقبح الذاتي أو لا نؤمن بالحسن والقبح العقلي أو لا نؤمن برجوع الحسن والقبح إلى المصلحة والمفسدة أو لا. المسألة الأولى التي لا بد من طرحها وهي أن الفعل بما هو فعل، بما هو فعل، هل ينقسم إلى حسن وقبيح أو لا ينقسم؟ طبعا بنحو المعنى الأول، يعني العنوان يكون علة تامة للحكم بالحسن وللحكم بالقبح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل أن هناك أفعال بالنسبة إلى الله، بعد هنا بعد مو نتكلم في الحسن والقبح الفعلي، نتكلم في الحسن والقبح الفاعلي، يعني فعل لو نسب إلى الله. هل يوجد فعل لو نسب إليه فهو حسن وفعل آخر لو نسب إليه فهو قبيح أو لا يوجد هذا؟ هذا فرق عن البحث الأول واضح. في البحث الأول نتكلم في الفعل بمعنى الاسم المصدر، في البحث الثاني نتكلم في الفعل بمعنى ماذا؟ بمعنى المصدر، يعني الفعل منسوبا إلى فاعل معين، هل هو قبيح وحسن أو ليس كذلك؟ يعني بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هل تنقسم الأفعال بالنسبة إليه إلى حسنة وقبيحة أو لا تنقسم؟ كما يقول ماذا الأشعري، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا البحث الثاني. البحث الثالث الذي لا بد أن نبحثه وهو أنه لو فرضنا أن الفعل في نفسه ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن هناك أفعال بالنسبة إلى الله حسنة وبعض الأفعال الأخرى بالنسبة إليه ماذا؟ قبيحة، فهل يدرك العقل ذلك أو يتوقف على الشرع؟ هل للقدرة عقل على أن يكشف ما هو الفعل الحسن وما هو الفعل القبيح بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، ها؟ أو لا توجد قدرة للعقل في ذلك؟ هذا البحث الثالث. البحث الرابع وهو أنه لو كان الفاعل هو الإنسان، ما نتكلم في مطلق المخلوق، ذكرنا فيما سبق، ما نتكلم في أفعال المجردات، في أفعال الملائكة، لا علاقة لنا بذلك البحث، وإنما في أفعال الإنسان، هل يوجد بالنسبة إلى الإنسان أفعال قبيحة وأفعال حسنة؟ كما يقوله السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أن الفعل في نفسه حسن وفي نفسه قبيح أو لا يوجد ذلك. هذا البحث الثالث أو الرابع. البحث الآخر وهو أنه لو كانت بعض الأفعال بالنسبة إلى الإنسان حسنة وبالنسبة وبعض الأفعال الأخرى بالنسبة إليه ماذا؟ قبيحة، ما هو منشأ هذا الحسن والقبح؟ لماذا؟ يعني لماذا أن هذا الفعل صار حسنا بالنسبة إلى الإنسان وذاك الفعل صار قبيحا بالنسبة إلى الإنسان؟ يعني بحث في ملاك الحسن والقبح في أفعال الإنسان. طبعا قد نظير هذا البحث يأتي أين؟ في أفعال الخالق سبحانه وتعالى، بعد أن آمنا أن هناك أفعال تصدر منه وهي حسنة وأفعال لو صدرت منه هي ماذا؟ قبيحة، فهل يوجد هناك ملاك للحسن والقبح؟ لماذا هذه الأفعال حسنة ولماذا تلك الأفعال ماذا؟ قبيحة. ففي اعتقادي أن البحث لابد أن يقع ماذا؟ في مقامين، لا كما فعله الأعلام أنهم بحثوا بنحو مطلق أن الفعل أي فعل من أي فاعل كان، لا ليس الأمر كذلك، لا بد أن يقع البحث في المقام الأول في فعل الخالق والمقام الثاني في فعل المخلوق، وتفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.